الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فقد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله تبارك وتعالى عليكم صيامه، وسن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. شهر جعله الله ظرفا للعبادات، فقال عز من قائل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولم يقل فمن شهد منكم أيام الشهر فليصم، وإنما أطلق الأمر فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، حتى تجعل الشهر كله بأيامه ولياليه وساعاته ودقائقه ولحظاته أوقات للعبادة. فإن الله تبارك وتعالى فتح أبواب الجنان في السماء، وفتح أبواب الطاعات في الأرض، فبادر، فإن المبادرين المتسابقين في هذه الدنيا إلى الطاعات هم المتسابقون إلى الجنات وإلى مرضات الله تبارك وتعالى. واصبر على العبادة صبرا عظيما لا حد له. كم تصبر على العبادة يا عبد الله؟ إلى كم تصبر على العبادة يا عبد الله؟ الصبر على العبادة لا حد له ولا وقت له ولا مدى له. تصبر صبرا بلا ضجر، لأن العبادة فيها حياتك، فيها حياتك الحقيقية والسعادة الأبدية. نعم، تصبر على العبادة صبرا بلا حدود. الإنسان له صبر في كل شيء إلا العبادة. ولذلك الله تبارك وتعالى خاطب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. وكان عليه الصلاة والسلام متمثلا هذا الأمر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان في آخر أيامه، كما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه ما قام ولا قعد ولا ذهب ولا أتى إلا كان يذكر الله. نعم، كان يذكر الله على كل أحيانه، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، وقد كان قام من الليل حتى تتفطر قدماه، قال: وتفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان عليه الصلاة والسلام متمثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب، أي فرغت من عبادة فاتعب في عبادة أخرى وانشغل في عبادة أخرى، ولا تجعل بين العبادة والعبادة وقتا للفراغ، فإن هذه الأوقات يجب علينا أن نستعملها في طاعة رب البريات جل في علاه. أيها المسلمون، نصبر على الطاعة صبرا بلا مثال، فإنه صنم الصلاة في كتاب ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما تريد أن يكون الله معك؟ أما تريد أن يكون الله العلي الأعلى معك سبحانه وتعالى؟ بلى والله، كلنا نريد ذلك، فكيف نحصل هذه المعية الخاصة منه جل في علاه؟ نحصل هذه المعية الخاصة بالصبر على عبادة الله تبارك وتعالى، وأعظمها الصلاة بالصبر على عبادة الله، وأعظمها الصلاة أن نحافظ عليها في أوقاتها وبخشوعها وخضوعها وذلها والتعبد لله تبارك وتعالى بها. والله جل وعلا قال لبني إسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال لهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما هذه الأمة فقال الله عنهم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم، نصبر على العبادة، نصبر عن محارم الله كصبر أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فلما نسي وأكل من الشجرة صبر على التوبة وذاق حلاوة التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذا ابتليت بمعصية فاصبر نفسك على التوبة والزمها التوبة والاستغفار. نعم، اصبر كصبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله. عبادة الدعوة إلى الله، عبادة الدعوة إلى الله. مكث عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه المدة جلدا، وما ضجر يوما، بل ما قال، بل ما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن. فقال الله له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم، نوح عليه الصلاة والسلام صبر هذه المدة العظيمة، وهكذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام صبر على التوحيد حتى أصبح إماما للحنفاء يقتدى به في كل الأرجاء من كل المسلمين. نعم، صبر فهاجر في الله، صبر على الطاعة فبنى بيت الله الكعبة، ثم صبر على الطاعة فبنى بيت الله المقدس بيت المقدس. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كان قواما صواما عابدا، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما لله دربه. ما هذا الصيام العظيم طول عمره؟ وهذه عبادته، يصوم يوما ويفطر يوما طول عمره، وكان لا يقوم من الليل وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، كان ينام نصفه ويقوم ثلثيه، ويقوم ثلثي الليل ويقوم وينام سدسه رضي الله عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. نعم، نصبر على طاعة الله حتى نلقى الله على الطاعة، فإن الصبر على الطاعة لا حد له ولا وقت له. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر عباده الصالحين بين أنهم نالوا ذلك بالصبر، قال تبارك وتعالى وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر. نعم، يوصي بعضنا بعضا على الصبر، على الصيام الحقيقي، وعلى قراءة القرآن، وعلى الذكر، وعلى الصلاة، وعلى المكث في المساجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن للصبر على الطاعة آثار عظيمة على العبد بها تحصل الإيمان التام. قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لكن من يصبر على هذا؟ من يمشي دائما على الوضوء؟ وقال عليه الصلاة والسلام يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليه فما تفعل؟ قال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب الله لي. فتأمل يا عبد الله كيف كان يصبر على هذه العبادة العظيمة. يقول: ما توضأت وضوءا إلا صليت ما كتب الله لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إذن فاختم القرآن في ثلاث، وصم يوما، وأفطر يوما، وقم من الليل ونم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلا أزال كذلك حتى ألقى الله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام قد قال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال الراوي: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل حتى توفاه الله تبارك وتعالى. نعم يا عباد الله، لا بد من الصبر على طاعة الله، فإن المعالي لا تدرك بالأماني، إنما تدرك بالجد والجهد العالي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع الذل والمهانة عن الأمة يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على الحق يا رب العالمين، اللهم لم شملهم عن الكتاب والسنة، اللهم من أراد بنا وبالمسلمين شيئا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا وبالمسلمين مكروها فأشغله في نفسه، وأدر الدائرة عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ارفع المعاناة عن إخواننا في باكستان، اللهم ارفع عنهم الكروب يا رب العالمين، اللهم اشعاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم صبر مبتلاهم، اللهم ارفع عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واغفر اللهم لنا أجمعين. اللهم اغفر للمسيئين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.